بيان لعظمة الله ورحمته سبحانه وتعالى وجزيل عطائه لعبده. كتك حديثه نتوما صلى الله عليه وسلم أبينيشا أتكفو الله سبحانه وتعالى نرحم زاكي نينجي ووجواكي na malipo makubwa anayowapa waja wake wema. Fihi yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhiru man yadkhulu al-jannata rajulun, wa mwisho kabisa bwana mmoja au katika wale watakaoingia peponi ni bwana mmoja huyo. Bi maana habari zake ni kama zifuatazo: فهو يمشي مرة أي يقدر على المشي. كنا وكاتي أتكو يوويزا كتنبيا تتنبيا. ويكبو مرة أي ويسقط على وجهه مرة. مارا يوتنبيا مارا أنقوك كوسواك. قال وتسفعه النار مرة أي وتصيبه النار وتحرقه مرة. نوكت منجين موت وجهنم هم شوما بمعنى يكوجو يصراط يوبيت. وفي هذا تصوير لما يحدث من الرجل قبل أن يقبل على المولى جل شأنه. نهاب متوم سلم أتوكي يبيتا يحاليه يبانا قبل يكفيكا kutana na mula wake Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuvuka moto wa jahannam. Wasafhu adharbu ala alwajhi muathiran fihi bi'alama, ni moto wa jahannam utakuwa ukimpiga kwenye uso wake mpaka kitokwa na alama katika uso wake. Fa idha ma jawazaha, atakapopita ule moto wa jahannam, ibtaada ani nar, akawa sasa yuko mbali na moto, iltafata ilaiha ay nadhara ilaiha biwajhihi, huyu bwana atautizama ule moto baada ya kuwa ashapita, atautizama ule moto. Faqala, kisha atasema: tabaraka alladhi anjani mink. Tabaraka ay jalla sha'nuhu ala sa'iri khalqi, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala, ametakasika الله سبحانه وتعالى. الذي نجاني منك اي الذي انقذني من النار, امتكسيكا نكتكوكا الله الذي نيوكوا نموتو. كيشا تسيما ولبانا: لقد اعطاني الله شيئا اي من علي وفضلني بنعمه وكرمه ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين. Allah amenipa mimi neema na akanifadhilisha kwa neema zake kiasi ambacho hajampa yoyote katika waja wake neema kama hiyo. Neema kubwa sana ya kuniokoa mimi kutokana na moto. Aona yeye hakuna aliyepewa neema kama mfano wa neema aliyopewa yeye kwa kuwa ameokoka na moto wa jahannam. Na hii ni kweli. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, yoyote ambaye ataepushwa na moto akaingizwa katika pepo ya Allah, huyo amefaulu. Mahma kan alhal, huyu ni wa mwisho katika watu watakaoingia peponi, na yeye aona kuwa hakuna yoyote aliyepewa neema kama mfano wake, na wallahi wako walioneemeshwa zaidi yake tayari wako katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pengine umri miaka mingi washatangulia wako katika starehe za peponi, yeye ndio wa mwisho kabisa wa kuingia peponi na aona hakuna mfano wake katika wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuepushwa na moto. Kwa hiyo aona kuwa ما أعطى ربنا سبحانه وتعالى أحدا من الأولين والآخرين فضلا مثل فضله. أولا الله سبحانه وتعالى هجم بيوت فضلا كما ألم بيه. ويعتبر نجاته من النار هي من أعظم نعم الله عليه. Kule Allah kumwepusha na moto wa Jahannam akachukulia ndio neema kubwa sana katika neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha nazo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha hali ya huyu bwana, anna rajula lam yaktafi bi ni'mati najatihi min an-nar بل صار يطمع في كرم الله وفضله عليه. هكتوشيكا هويبانا كونعمة يا الله سبحانه وتعالى كموكويين موت وجهنم بالي ألكونا تمانا فضل كوب وزيدي زا الله سبحانه وتعالى نو كريم الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فترفع أي تظهر له شجرة. أتون منتكم بالي مزور سعد. فيقول الرجل لبانا تسمى ربي أي راجيا لربي أموم بملواك كم ترئية أدنني أي قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها أي أنعم وأنتفع بظلها وأشرب من مائها. يا ربي nikaribishe na huu mti mzuri sana ili nipate kupata kivuli chake na ninywe katika yale maji yaliyo chini yake. Wafi hadha isharatun ila ma kana bijiwari shajarati mimma kapa aishiria Mtume sallam kuwa ubavuni maule mti kulikuwa na maji. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla tamwambia yule bwana, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, la'alli in a'taytukaha ay qarrabtuka minha sa'altani ghayraha ay tatma'u fima huwa afdalu min dhalika, huenda nikikupa ule mti wewe utakuwa na tamaa ya mti mwingine mbora kuliko ule. Ufikisha pale utasema hujatosheka, wataka kingine. Wewe huenda ukakataa kusubiri ukatamani kupata kingine. Fayaqulu ar-rajulu mujawiban rabbahu la ya rab, ile bwana tamjibu mola wake, la pale tutosha. Ailan atma'a fi ghayriha, sitamani chochote, siwi na tamaa chochote zaidi ya kile. Wa yuahiduhu ay yuahidu Allah, amwahidi Allah subhanahu wa ta'ala an la yas'alahu ghayraha, kuwa hata muomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote mbali ya kile ambacho tayari amemuomba. Kwa hivyo hamuombi kingine. Mima sayadharu lahu mina shajara, kuna mti mwingine utakuja huko mbele, yeye atoa ahadi kuwa hata muomba. Wa yualliqu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala dhalika biqawli, Mtume sallam fanya tahdhiq hapa akasema وربه يعذره أي يقبل منه ولا يمنعه إذا طمع. نا الله سبحانه وتعالى أنبع عذره بمعنى أكبالي كوكيي كليتك تكيوم ولا هتم كتازة أكتماني جزيادة، لأنه يرى ما لا صبر له عليه أي من النعيم الذي يراه ولا يقدر كبشر أن يمتنع عن طلبه. وسببه يبانا أتونا جامبو كمبيلي هاوزي كسبيريا كما من آدام هاوزي كجزوية كتو أمبا كلكي كملواكي الله سبحانه وتعالى. بعد كتكو أهده فيدنيه منها أي يقربه الله عز وجل من الشجرة. Allah atamwambia nenda ule mti ndio wataka nenda. Fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha, takwenda kwenye kile kivuli kizuri, atakunywa ile maji ثم ترفع أي تظهر له شجرة هي أحسن من الأولى. كشمارة كتذير أمتي مبليك مبورا كلك أولى وكوانزا أي أحسن من التي هو تحتها أمتي مزور زيدي كلك أولى أمبويك وشنياك. فيقول الرجل أي ربي أدنني من هذه أكيوانا ولمتي نوزوري واكي موانز وتكا يا رب بس أولي بالي نوم بني كربيشي قولي وبيلي يراجيا ربه أن يقربه من الشجرة الثانية أترجي يكو ملواكي أتم كربيشي كتك ولمتي وبيلي كونيني لأشرب من مائها واستظل بظلها كشاب وابوك سمع لا أسألك غيرها. Nataka kile kivuli pale na yale maji, sikuombi zaidi ya kile. Ay walan as'alaka an shay'in akhar ba'daha, sikuombi chochote baada yake. Sasa fayaqul Allahu 'azza wa jalla lahu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha. Ay mwanadamu, si unaahidi wewe sasa hivi ukasema hutoniomba zaidi ya kile ambacho mmekupa. أي ألم يسبق منك هذا العهد في الشجرة التي أنت بقربها الآن؟ هو هيدي ويكتك هو أمتي أنبو سيوك كريب ياكي. فيقول الله عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. نسيجنك كريبيش نولي وبيلي بيوك أن ينبى منجيني. أي تطمع فيما سيظهر لك من نعم، نسيجوك ونتمانا كليك تكتك ذيركيا katika neema utakaziona kule mbele. Fayuahiduhu an la yasalahu ghayraha, yule bwana atachukua ahadi, ya rab siombi tena zaidi ya kile. Bas Mtume sallallahu alayhi wasallam aweka tena taaliq asema wa rabbuhu ya'dhiruhu, na mola wake mlezi ampa udhuru na kumkubalia. Kwa nini? Li'annahu yara ما لا صبر له عليه، وسباب أو نجام وأنبال هاويزي كسبريا بلا كل يوم، فيدنيه منها فيقربه الله عز وجل من الشجرة الثانية. كو الله سبحانه وتعالى أتم كربيشا كتك ولمتي وبيلي، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. تكوين كوني كيفولي بالي باتستاريا كلي كيفولي آنو يا لماجي. ثم ترفع أي تظهر له شجرة عند باب الجنة، كشو تذير متك تكملانغ وبيبو أي بجواره قريب نملانغ وبيبو، هي أحسن من الأولين، ولمت نمزور زيد كلك ولميويدي موانزو أي من الشجرة الأولى والثانية. فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، أي من الشجرة القريبة من باب الجنة، لا أسألك غيرها، بس يا رب نتكاولي كقريبنا ملانغ وبيبهولي بكياك بس سيكون بجوجوت بعدها آهيدي كو الله سبحانه وتعالى كو هوم. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، وهو كويني سسعيفه تنيوم بكينجين زيدي يكيلي. أي ألم يسبق منك هذا العهد في الشجرة الأولى والثانية، امتي وكوانزا ولسميذيذي وبيلي بي وسميذيذي. قال الرجل بلى يا رب، نكويلي يا رب نكويلي نمكون بي وكوانزا وبيلي، لكن هذه لا أسألك غيرها، بس هو ومش سيكون بزيدي هيفي. أي قربني من تلك وسأقنع بها ولن أسألك مرة أخرى، وكيني بمتيولي وكيني كاريبيشا بالي نتكيناي بالي نسيتو كوومبا زيدي هابو. متومي صلى الله عليه وسلم أويك تعليق أسيما وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، الله أمب عذره نكم كبالية نشكيوم بغصابه أو نكيتو أمباتو هاويزكو كسوبيريا أو ننعمة أمبايو هاويزكو كسوبيريا. فيدنيه منها، كيف وتمكربيش الله كتكولم توتات، أي يقرب عز وجل من الشجرة التي بجوار باب الجنة، تمويك كتكولم تيمبوك كريب نملانغ وبيب. فإذا أدناه منها. الله سبحانه وتعالى atakapompa ruhusa ya kwenda katika mti ule, fa idha maqtaraba minha wastadhalla bi dhiddiha, atakapofikia pale akaingia katika kivuli cha ule mti, fayasma'u ayyur rajul aswata ahli aljanna, yule bwana atasikia sauti za watu wa peponi. Watu wa peponi kwenye neema wazungumza, wafurahishana kule, yeye yuko nje asikia sauti. فيقول الرجل اي ربي ادخلنيها, يا ربي بس نيجيزه بيبوني نشافيكا مبكا بملنغوني يا ربي نيجيزه بيبوني. اي يطلب الرجل من الله عز وجل ان يدخله الجنه, لبانا اموم الله سبحانه وتعالى مينجيزه بيبوني. فيقول الله عز وجل يا ابن ادم ما يصريني منك, اي ما يقطع مسالتك, نكيبي وتبيو سيوم بتينا ايه منادام. والمعنى اي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك, كيتو غاني ووي تشكرذيشا الي usiniombe tena chochote baada ya hapo. وما الذي تطلبه حتى تقنع به وتكف عن مسالتك لي, كيتو غاني ووي ambacho wakitaka utakinai ukome kabisa usiniombe tena, wataka nini? قال الله تعالى له أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. الله سبحانه وتعالى أتمنبيه لبانا ورذيا نكوب انفانو دنيا يوتي ننفانواك مرمبيلي أكي كمبوك زي الستاري زواني كستاري دنياني ساسا زي كساني استاري زواتووتي هزي أمازو نفانيا زا دنيا, لكن ساسا يني آخرة dunia nzima mara mbili yake utaridhika. Ay mithla na'im ad-dunya bi asriha wa mulkiha wa azidu laka dhi'fahu, kama mfano wa starehe za dunia, dunia nzima ufalme wake ule, na tena nitakuzidishia zaidi maradufu. Faqala al-'abdu ya rabbi, yule bwana atasema ya rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, unifanyie mzaha bwana na wewe ndiye mola mlezi wa ulimwengu wote. Wa inna ma qala dhalika ala sabili alfarah walistibshar, huyu bwana amesema neno haya kwa furaha aliyokuwa nayo na bishara kubwa aliyokuwa nayo. Wa lam yadhbit lisanahu bisabab ad-dahshati walfarah bima arada alayhi Allah subhanahu wa ta'ala, hakulinda ulimi wake akaweza kusema maneno haya kwa ile furaha aliyokuwa nayo kwa Allah, neema alizomwambia atampa, ile furaha kubwa aliyokuwa nayo akasema maneno haya. Fadhahika Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud mpokezi wa hadith akaanza kucheka alipohitaji hadith akacheka. Faqala li ashabi, kisha akamwambia wale wanafunzi wake الا تسالوني مما اضحك, يا همني اوليزي كلني نضحك. فساله اصحابه مما تضحك, كلني وضحك. قال ابن مسعود هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, اي عندما انتهى من قول الحديث. هذي نيفو ليفوتشيكا متوم صلى الله عليه وسلم مبكى كمويغا متوم صلى الله عليه وسلم اليفوتشيكا نوبي وضحك. Akacheka Ibn Mas'ud asema kwa sababu hapa alipofika Mtume sana kwenye hadith, Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhhaku ya Rasulullah, hadith kama hiyo nini? Hadithi hii itwaje ambayo kila anayepokea sema azungumza maneno yale yale, hakuna mtu ajue itwaje? مسلسل بارك الله فيك, حديث مسلسل, يعني كلا مبكيزي وحديث افanya kama vile alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha yapokea sema hivyo, kisha anayekuja baada yake sema hivyo. Na hii tushawahi kusoma hapo basi tu, mwingine mna ama mwasinzia. Allahumma musta'an. طيب Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema Mtume sallam pia alipoitoa hadithi hii alicheka. Faqala ashabu Rasulillahi sallam mimma tadhhaku ya Rasulullah. Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wachekia nini ya Rasulullah? Jambo gani la kufurahisha ukacheka ya Rasulullah? Qala min dhahiki rabbil alamin. Nacheka kwa kicheko cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haina qala rajulu, pale aliposema yule bwana, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, wanifanyie istihzai bwana na wewe ndio mola mlezi wa ulimwengu wote. Wadhahiku min Allah ta'ala wa min rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa in kana muttafiqain fi al-lafz fa innahuma mutabayinan fi al-ma'na. Lakini atakana ileweke Mtume sallallahu alayhi wasallam akucheka kwake na kucheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithi alivyotaja, neno ni dhahik vile vile, lakini katika maana yake ni tofauti. Fa inna sifati Allah subhanahu wa ta'ala la tushabihu sifati al-makhluqin. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani na sifa za viumbe. Fahuwa dhahikun yaliqu bikamalihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala, ni kicheko kinacholingana na utukufu wake na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama dhahika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam isti'jaban wa sururan bima ra'a min kamali rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa lutfihi ala 'abdihi al-mudhnib wa kamali ar-ridha anhu. Allah subhanahu wa ta'ala au Mtume sallallahu alayhi wasallam alicheka kwa furaha alipoona ukamilifu wa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na upole wake kwa huyu mja ambaye alikuwa ni mja mwenye madhambi, na ndio maana akawa wa mwisho kuingia peponi, na namna alivyomridhia Allah subhanahu wa ta'ala mja wake huyu. Wa amma dhahik au amma dhahik ibn Mas'ud radiyallahu anhu fakana iqtida'an bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ibn Mas'ud amecheka kwa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yaqulu Allah ta'ala lirajul inni la astahzi'u mink, Allah atamwambia mja wake mimi sikufanyii istihza. Ay inni la aqulu laka dhalika wa lan u'tiyaka, siwa tinakwambia jambo hilo kisha sitokupa. La, sikwambii kuwa nitakupa mara mbili ya dunia kisha nsikupe. La, walakinni ala ma asha'u qadir, ay qadir ala an u'tiyaka mithla na'im ad-dunya wa dhi'fa dhalika wa lan yanqusa min mulki shay'un, mimi nina uwezo wa kukupa mfano wa dunia mara mbili yake, na wala hilo halipunguzi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, haipunguzi chochote katika ufalme wa Allah. Wa fil hadith anna almu'adhdhabina fi an-nar min ummati at-tauhid ghayr mukhalladina fi an-nar وسيخرجون منها عندما يأذن الله بذلك. Na katika hii hadithi tupata faida kwa wale wanaoadhibiwa motoni katika umma wa tauhid hawatakaa milele ndani ya moto wa jahannam, bali watatoka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ataidhinisha jambo hilo. وفيه بيان لعظم نعيم اهل الجنه في الاخره. Na hapa pia tubainishiwa ukubwa wa neema za watu wa peponi kesho akhira. Hebu fikiria wewe, huyu ndiye wa chini kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa duniani hakuna mtu ambaye ashawahi kuifikiria neema kama hiyo, apewa mfano wa dunia na vilivyomo ndani yake mara mbili. Na hapa ikisemwa dunia ni hii dunia nzima ambayo leo umeisikia, na nchi zote na neema zote zilizo katika hii dunia mara mbili yake si mchezo, na kule iko kamilifu. Usifikirie kuwa atakula matunda eti yafanana na haya duniani, la, huo ni mfano tu. Na kama wanavyotaja ulama kuwa hakuna katika vitu vya peponi vilivyoko katika dunia, dunia hii yetu isipokuwa majina tu, kama kule imeitwa jina fulani na hapa jina, lakini havifanani kabisa katika ule ukweli na hali halisi vile vitu. Kwa mfano, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna maji, lakini maji yale yamekaa kama hapa, na hapa pia kuna kitu kinaitwa maji. Yale ni maji na haya ni maji, lakini maji haya hayafanani kabisa. Peponi kuna asali na hapa duniani kuna asali, lakini hazifanani isipokuwa katika majina peke yake. Ile yetu asal na yetu asal, lakini ni starehe mbili tofauti kabisa, hazifanani. Kwa hiyo onyesha ukubwa wa neema za watu wa peponi. Nasalullaha min fadlihi. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.